إذا أخي القضية تحتاج حقيقة إلى علم بما يقوله العلماء الأصول أصول الفقه عام وخاص ومطلق ومقيد، فتارة يطلق الكتاب ويقصد به الأم، وتارة يطلق الكتاب ويقصد به اللي هو فرع منه وهو القرآن الكريم. فإذا الإنسان لاحظ هذا زالت الإشكالات اللي يسمعها في طيب بعض الجلسات. صبح المصحف كله من جلد لجلد من لوح المحفوظ، هو بلا شك من لوح المحفوظ. ولذلك شو قال الإمام مالك في تفسير الآية اللي ذكر البعض لا يمسه إلا المطهرون؟ قال أحسن ما سمعت في هذه الآية أنها كالتي في سورة عبسة. شو قال؟ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، مش بأيدينا احنا، بأيدي سفرة كرام بررة. أي أن قوله تعالى لا يمسه إلى المطار من أهل مقصودي من الآية على هدين اللي بأيديهم صحف إيش مطهرة ما هذا بيصلوا. الاستدلاء بالآية لا يمسه المطهرون فيما شاع بين الناس أن أصحت مش القرآن إلا أنت طاهر من حدث الأكبر وحدث الأصغر، ما له علاقة بالآية أبدا، وإنما الأمر كما قال مالك أحسن ما سمعت في تفسير آية لا يمشه إلى المطهرون أنها كآية عبسة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفره الملائكة وهم المطهرون، يعني وهم المقصودون بقوله لا يمسه إلى المطهرون. أما نحن ملوثون والأنبياء مثلون كلهم مذنبين. ايه بس بنسب. طبعا. المهم هلا خلصنا من هالموضوع. اذا الكتاب سجي والقران والفرقان كل واحد. ايه نعم. من الجد الى الجد من كلام رب العالمين. من اللوح المحفوظ. وكلام رب العالمين. ايه خلينا نحكي بقى شيء ثاني. هات الشيء. هذا في النار. انا اما اسمع من السعوديه ما قلت لك انا اجيب بالاذاعه. ايه نعم. اي واحد مترف انت بانه شهر وبانه يوم هالكلام، اجا واحد قال له للنبي اللهم صل عليه قال له لا تكتب عني شيء. لا اي وحده. اجا واحد ثاني قال له اجا سالوني اواول احسن لما نحن زين السابقين احسن لما نحن احسن، قال له الأولانيات منو جني أحسن ومو أحسن ومنو نحن أحسن ومو أحسن. شلون؟ قال له هن يفسروا القرآن لمشاكلهم بعصرهم ونحن كتبهم ما بقيت تنفعنا لأنه مشاكلنا غير مشاكلهم، نحن بدنا نفسر القرآن لعصرنا. القرآن صحيح لكل زمان وكان شغلي إلى 1000 سنة أو 800 سنة فسروا لزماننا، نحن بدنا نفسر القرآن لمشاكلنا نحن. هذا قال له أنا سمعته بإيدي. شو علاقة هذا بإيدك ولا بإذنك؟ بس شو علاقة الكلام بالحديث لا تكتبوا عني شيء؟ أنا خليني أوضح لك أستاذ مشان يكون الجواب مثل هيك مرة أولى. هو يعني الشبهة التي تطرح انه هل الحديث صحيح ام انه روي بعد 200 عام فغالبه غير صحيح ولا يستشهد به، والقرآن هو صالح لكل زمان ومكان يفسر في كل وقت تفسير صالح لزمانه ونترك ما قاله الاخرون. هيك تقصد؟ لا مو كل هذا. مو كل هذا. انا لا انا وضحتها مثل ما ليش نشوف هديش. نعم. مو كل هذا هديش. وواحد ثاني. لا ما بدي واحد ثاني. إيه؟ بدي الأولاني. لا مش بعض لا انت عم تقول مو كلها بدنا نشوف هديش. الثاني قال له عندي ولو طارت ابو سليمان. نعم عندي ولو طارت. ايوه انت عم تقول مو كل هذا. إيه؟ بدنا نشوف هديش. يعني وزنه أمتار. لا مو كل هذا هديش. إيه؟ نص أمتار. إيه؟ كيلو. لا نص كيلو. بدنا نعرف هديش. ايوه